ذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال وعن غير واحد من أهل العلم أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره هو بيت عائشة الذي كانت تسكن، وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة أي جص، والذي يلي القبلة منه أطوله، والشرقي والغربي سواء، والشامي أنقصها، وباب البيت مما يلي الشام وهو مسدود بحجارة سود وقصة. ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر، وعمر بن عبد العزيز زواه لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيها الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا واضح من كلام الشيخ في وصف حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها كانت في الأول مربعة، لكن الجدار الجنوبي الذي يلي القبلة منها أطول الجدران، والشمالي الجدار الشمالي أقل منه المقابل له، والشرق والغرب أقل كذلك. هكذا وصف حجرة، وأنها كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت مبنية بالحجارة السود، لأن حجارة المدينة سوداء ومخللة ومثبتة بالقصة البيضة وهي الجص، وأن بابها من جهة الشمال، الباب الأول يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يدخل منه ويخرج كان بابها إلى جهة الشمال، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب